إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الصلاة من بلوغ المرام، وما زلنا عند باب صلاة العيدين. وتقدم معنا أن المصنف عليه رحمة الله قد أورد أحاديث تحت هذا الباب، وقد وصلنا إلى الحديث السابع، أنهينا في الدرس الماضي الحديث السادس، ونشرع اليوم بإذن الله جل وعلا في شرح الحديث السابع الذي قال فيه المصنف عليه رحمة الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، قال: أخرجه السبعة. إذن هذا الحديث، حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، أورده المؤلف عليه رحمة الله لبيان هل يشرع التنفل قبل صلاة العيد وبعدها أم لا، لبيان هل يشرع التنفل قبل صلاة العيد وبعدها أو لا يشرع. وهذا سنفصل الكلام فيه من خلال شرحنا لهذا الحديث وإراد ما فيه من الفوائد. قال رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو أبو العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وعبد الله بن عباس من السبعة الذين تزيد أحاديثهم عن الألف حديث، وهو ترجمان القرآن، وكنيته أبو العباس، والصحابة الذين تكنوا بهذه الكنية هم ثلاثة: عبد الله بن عباس، وأخوه معبد بن عباس، وكذلك سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنهم وعن آبائهم. هؤلاء الثلاثة كل واحد منهم يكنى بأبي العباس. وقد توفي عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما سنة 68 للهجرة، توفي سنة 68 للهجرة. قوله رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين، لم يعين هنا أي العيدين، يعني هل المراد عيد الفطر أو عيد الأضحى. والروايات في الكتب السبعة كما ذكر المصنف هنا أن الحديث أخرجه السبعة مختلفة، ففي البخاري روايتان تنصان على أنها صلاة عيد الفطر، والثالثة هي التي معنا. وأما رواية مسلم ففيها شك من الراوي، لذلك قال: خرج يوم أضحى أو فطر. وأما رواية أبي داود ففيها التنصيص على أن الخروج كان يوم فطر. وأما الترمذي فله روايتان، إحداهما فيها التنصيص على عيد الفطر، والأخرى بالإطلاق، يعني خرج يوم عيد. وأما النسائي وابن ماجة فروايتهما جاءت بالإطلاق أيضا. والإمام أحمد له روايتان، الأولى فيها التنصيص على يوم الفطر، والأخرى فيها شك من الراوي كما هو عند البخاري في صحيح. ولا شك أن الحكم هنا يشمل أو متعلق بعيدي الفطر والأضحى، هذا الحكم متعلق بعيدي الفطر والأضحى، يعني فهناك بعض الرواة يعني صرح بعيد الفطر لأنه هو الذي حضره أو هو الذي ناسب أن يذكره في ذلك الوقت. وهناك من ماذا من الرواة من قال عيد فطر أو عيد أضحى، وهناك من أطلق، وهناك من أطلق. ولا شك أن الحكم كما قلت متعلق بالعيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين، فهذا دليل على أن صلاة العيد تصلى ركعتين لا أكثر. قال ولم يصلي قبلها ولا بعدها، لم يصلي قبلها ولا بعدها، يعني أنه لم يتنفل صلى الله عليه وسلم قبل صلاة العيد كما أنه لم يتنفل بعد صلاة العيد. فالضمير هنا يعود إلى الصلاة أي صلاة العيد، لأنه قال لم يصلي قبلها أي قبل صلاة العيد، ولا بعدها أي بعد صلاة العيد. وجاء في رواية أبي داود وإحدى روايتي أحمد لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، والضمير في هذه الرواية يعود على الركعتين، يعني لم يصلي قبل ركعتي عيد الفطر ولا بعدها، كذلك لم يصلي قبل ركعتي عيد الأضحى ولا بعدهما، يعني بعد الركعتين. وظاهر هذا الحديث أن التنفل والتطوع بالصلاة قبل صلاة العيد وبعدها غير مشروع، هذا الذي يدل عليه ظاهر هذا الحديث، أن التنفل والتطوع بالصلاة قبل صلاة العيد وبعدها غير مشروع. وقد أخذ بهذا الظاهر جماعة من أهل العلم، أخذ بهذا الظاهر جماعة من أهل العلم، كما ذكر ذلك الترمذي في سننه. فالترمذي بعد روايته لهذا الحديث قال رحمه الله والعمل عليه عند بعض أهل العلم، والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق، إذن يرون أنه لا يصلى قبل العيد ولا بعد العيد. ثم قال الترمذي رحمه الله وقد رأى طائفة من أهل العلم الصلاة بعد صلاة العيدين وقبلها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. إذن الخلاف حاصل بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاه، الخلاف يعني في هذه المسألة حاصل بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا حصل الخلاف بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهنا يرجح بين القولين، يرجح بين القولين بالنظر في روايات أخرى أو أحاديث أخرى، يعني يمكن أن تجمع مع هذا الحديث يعني يعرف بها ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الترمذي والقول الأول أصح، انتهى كلامه رحمه الله، يعني رجح ما قاله أصحاب القول الأول، يعني من أنه لا يصلى قبل صلاة العيد ولا بعدها كما يدل عليه ظاهر حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. لكن قبل الكلام عن هذين القولين وبيان الراجح من المرجوح، لابد أن نعلم هنا مسألتين، لابد أن نعلم مسألتين. المسألة الأولى، هل هذا الحكم خاص بالإمام أم هو شامل للإمام والمأموم؟ لأن ظاهر هذا الحديث أن الحكم خاص بالإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما للناس، وابن عباس رضي الله تعالى عنهما تكلم هنا عما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فهذا يحتمل أن هذا الحكم خاص بالإمام، أو أن هذا الحكم للإمام يشمل الإمام والمأموم. إذن هذه المسألة الأولى التي ينبغي أن نعلمها. المسألة الثانية، هل هذا الحكم خاص بالمصلى؟ يعني لا يصلي قبل العيد ولا بعدها داخل المصلى، أم أن هذا الحكم يعني شامل لمن كان داخل المصلى أو خارج المصلى؟ إذن فهاتان مسألتان أيضا يظهر في معرفتهما يعني أثر الخلاف في هاته المسألة. ولذلك نقول بالنسبة للإمام فالواجب عليه أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، الواجب على الإمام أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن يترك التنفل في المصلى قبل الصلاة وبعدها. الإمام لا يتنفل في المكان الذي سيصلي فيه العيد لا قبل الصلاة ولا بعدها، يفعل هذا عملا بظاهر هذا الحديث، يعمل بظاهر هذا الحديث حديث عبد الله بن عباس. وإن كان هذا الحديث لا يدل على مواظبته صلى الله عليه وسلم على هذا الترك، إلا أن ما سيأتي معنا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والحديث في الصحيحين، أنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس فيعظهم ويأمرهم. فهذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري، وسيأتي الكلام عليه، هذا يدل على مواظبته صلى الله عليه وسلم على ترك التنفل قبل الصلاة وبعد الصلاة. لماذا؟ لأن قبل الصلاة ظاهر الحديث يدل على أنه بمجيئه يشرع في الصلاة صلى الله عليه وسلم، وإذا فرغ من الصلاة يشرع في الخطبة. إذن فكان لا يصلي قبلها ولا يصلي بعدها. ولذلك نقول للإمام: احرص على أن تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، وهي أن تترك التنفل قبل صلاة العيد وبعدها. ولهذا قال الشافعي عليه رحمة الله، كما نقل ذلك عنه البيهقي في كتابه معرفة السنن والآثار، قال: وهكذا، هذا كلام الشافعي، قال: وهكذا أحب للإمام لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الإمام أحب له أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، أن يترك التنفل قبل صلاة العيد وبعده. ثم قال، يعني الإمام الشافعي قال: وأما المأموم فمخالف للإمام. انتهى كلامه رحمه الله. فهذا يفيدنا المسألة الأولى التي ذكرتها لكم، يعني هل حديث ابن عباس خاص بالإمام أو يشمل الإمام والمأموم؟ إذن فالإمام داخل في المسألة. لماذا؟ لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الإمام. إذن فالإمام لا يصلي قبل العيد ولا بعد العيد، كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقل بعض أهل العلم الإجماع على أن الإمام لا يتنفل في المصلى، نقلوا الإجماع على أن الإمام لا يتنفل في المصلى. وأما المأموم، فإن له حالين، المأموم له حالة. الحالة الأولى أن يكون هذا المأموم جالسا في المصلى ينتظر الإمام، يعني مثلا مأموم دخل، جاء إلى صلاة العيد، جاء إلى صلاة الفجر من يوم العيد، وصلى صلاة الفجر وبقي جالسا في المسجد ينتظر الإمام، ينتظر الإمام. فهنا السنة في حقه أن يشتغل بالتكبير، السنة لهذا المأموم أن يشتغل بالتكبير حتى يصلي مع إمامه، يعني لا يشتغل بالصلاة وإنما يشتغل بالتكبير، فهذه هي السنة في حقه. ولو أن الإمام تأخر مثلا، لو أن الإمام تأخر فهل له يعني بعد الشروق أن يصلي، يصلي صلاة الضحى أو صلاة الإشراق؟ لأن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم قوله من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتب له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. فوصل وقت الصلاة والإمام لم يأتي، فهل له أن يصلي؟ نقول نعم، لأن هذه الصلاة صلاة ذات سبب، صلاة ذات سبب، فله أن يصلي. وإن أخرها بعد صلاة العيد فله ذلك، فله ذلك. هذا فيما يتعلق بصلاة ركعتين للإشراق. وأما صلاة الضحى فالأولى له في هذه في هذا اليوم يعني أن يؤخرها، فالأولى له يعني حتى وإن كان يصليها في أول الوقت فالأولى له أن يؤخر صلاة الضحى، لكن لو صلاها فإن هذا خلاف الأولى، لو صلاها في ذلك الوقت فإنه خلاف الأولى، لأن الأولى في ذلك الوقت أن يشتغل بالتكبير، الأولى له في ذلك الوقت أن يشتغل بالتكبير. إذن هذه الحالة الأولى للمأموم. الحالة الثانية أن يكون هذا المأموم في بيته ثم يأتي إلى المصلى قبل مجيء الإمام، فهنا يشرع له أن يصلي تحية المسجد، يشرع له أن يصلي تحية المسجد قبل أن يجلس، ثم يشرع بعد ذلك في التكبير، ثم يشرع بعد ذلك في التكبير. إذن فالسنة للإمام والمأموم في المصلى ترك التنفل مطلقا إلا تحية المسجد، إلا تحية المسجد بالنسبة للمأموم، إذا دخل فإنه يعني دخل قبل دخول إمامه فإنه يصلي تحية المسجد. أما الإمام فالسنة في حقه أن يتأخر في المجيء، يعني يبقى في بيته ويقدر يعني أن وصوله من بيته إلى المسجد أن يدخل وقت صلاة العيد، فإذا وصل يشرع مباشرة في صلاة العيد، هكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما تحية المسجد للإمام فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما يدل عليه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وما أحسن هنا ما قاله ابن العربي فيما نقله عنه الحافظ في الفتح، حيث قال عليه رحمة الله: التنفل في المصلى، التنفل في المصلى لو فعل لنقل، التنفل في المصلى لو فعل لنقل، يعني لو فعل من النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه لنقل إلينا ذلك. ثم قال: ومن أجازه رأى أنه وقت مطلق للصلاة، لأن بعض أهل العلم قالوا لا بأس أن يصلي إذا يعني طلعت الشمس قيد رمح ولم يأتي الإمام، فأراد أحد أن يتنفل قالوا فله ذلك، لأن هذا الوقت وقت صلاة، وقت تنفل، قالوا فلا نمنعه من ذلك لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة في ذلك الوقت. فالصلاة إذن قالوا يعني مشروعة في ذلك الوقت، فمن أراد أن يصلي فله أن يصلي. لذلك قال ابن العربي: ومن أجازه رأى أنه وقت مطلق للصلاة، ومن تركه رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، ومن اقتدى فقد اهتدى. انتهى كلامه رحمه الله. يعني فترك الصلاة قال هذا هو الأولى للإمام وللمأموم. لماذا؟ قال لأن هذا هو ظاهر هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الإمام واضح، أما المأموم فأيضا هو يحرص أيضا على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. والترك من النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة هذا يدل عليه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ولذلك قال المغربي في البدر التمام قال عن هذا الحديث، حديث ابن عباس، قال: فيه دلالة على أنها لم تشرع النافلة قبل صلاة العيد ولا بعده. فيه دلالة على أنها لم تشرع النافلة قبل صلاة العيد ولا بعدها، لأنه إذا لم يصلي صلى الله عليه وسلم دل على أنه غير مشروع في حقه، إذ لو كان مشروعا لفعله، وهذا يقتدي به الإمام لأن النبي صلى الله عليه وسلم إمام. أما المأموم لماذا يترك؟ قال رحمه الله: ومع قيام دليل التأسي فحكمنا كحكمه. انتهى كلامه. ومع قيام دليل التأسي يعني أن الأصل هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. قال: فمع قيام دليل التأسي فحكمنا كحكمه. إذن فتركه صلى الله عليه وسلم للتنفر قبل صلاة العيد وبعدها، قال: فنفعل نحن كذلك، نترك التنفل قبلها وبعدها. ويوضح هذا ما أورده ابن قدامة في الشرح الكبير عن الأثرم أنه قال: قلت لأحمد، يعني للإمام أحمد، قال سليمان بن حرب: إنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم التطوع لأنه كان إماما. إن هذا استشكال قد يطرحه أي واحد منا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك لأنه كان إماما. قال أحمد: فالذين رووا عنه هذا أو رووا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتطوعوا. انظر الآن إلى هذه الفائدة التي ذكرها الإمام أحمد عليه رحمة الله. يعني قال: الذين رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبل صلاة العيد ولا بعدها، كذلك هم لم يصلوا قبل صلاة العيد ولا بعدها. ثم ذكر قال: مثل ابن عمر وابن عباس هما رواياه وأخذا به. يعني رويا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من هديه أن يصلي قبل صلاة العيد ولا بعدها، قال: وأخذا به، يعني كان رضي الله تعالى عنهما لا يصليان قبل صلاة العيد ولا بعدها. يعني هذا كلام الإمام أحمد. يقول ابن قدامة معلقا على هذا قال: يشير والله أعلم إلى أن عمل الراوي على أن عمل راوي الحديث به تفسير له، وتفسيره يقدم على تفسير غيره. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فابن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم ترك التنفل قبل صلاة العيد وبعدها، ولم يكونا يفعلان ذلك. هكذا نقل الإمام أحمد عليه رحمة الله. وترك التنفل في المصلى، ترك التنفل في المصلى يكون قبل الصلاة وبعدها، وهذا للإمام والمأموم، للإمام والمأموم. وأما خارج المصلى يعني المكان الذي يصلى فيه العيد سواء في المسجد أو في مصلى العيد. أما خارج المصلى كان يكون الإمام أو المأموم في البيت أو في أي مكان قبل الوصول إليه أو بعد الخروج منه فإنه باق على الأصل، فإنه باق على الأصل يعني قبل الصلاة وبعدها، يعني أن الصلاة تحل إلا لمانع، يعني أن الصلاة تحل إلا لمانع. يعني مثلا لو أن الإمام هو في طريقه بعدما صلى ذهب إلى مكان قبل أن يذهب إلى بيته فصلى فيه فذلك جائز، أو أن المأموم في طريقه إلى المسجد وقد حل وقت الصلاة فصلى في مكان آخر فله ذلك فالشاهد إذن أن الصلاة خارج المصلى في البيت أو في أي مكان آخر فهذه تبقى على الأصل، يعني أن الصلاة تحل إلا أن يرد على ذلك مانع. وقد ذكر ابن قدامة في الشرح الكبير عن عبد الله بن الإمام أحمد أنه قال سمعت أبي يقول روي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلها ولا بعدها، قال ورأيته يصلي بعدها ركعات في البيت، يعني رأى أن والده صلى بعدها ركعات في البيت، قال وربما صلاها في الطريق يدخل بعض المساجد، انتهى كلامه. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن خارج المصلى الأمر فيه يرجع إلى الأصل، وهو أن الصلاة إذا لم يمنع منها مانع فله أن يصلي قبل صلاة العيد أو بعدها. ولذلك ابن قدامة عليه رحمة الله قبل نقله لهذا الكلام عن الإمام أحمد قال وإنما يكره التنفل في موضع الصلاة وأما غيره فلا بأس. موضع الصلاة يعني في المصلى أو في المسجد الذي يعني المكان الذي سيصلى فيه العيد، فهنا يكره التنفل. فنقول للإمام لا تصلي اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وإذا وصلت تشرع في الصلاة، وأما المأموم فإن نقول له تبقى جالسا في مكانك وتشتغل بالتكبير حتى يأتي الإمام وتصلي مع الإمام. أما إذا دخلت المسجد فإنك تصلي ركعتين تحية للمسجد ثم تجلس وتشتغل بالتكبير. وابن المنذر في كتابه الأوسط بعد أن ذكر خلاف أهل العلم في الصلاة قبل العيد وبعدها وداخل المصلى وخارجه قال عليه رحمة الله الصلاة مباح في كل وقت، يعني فعل الصلاة مباح في كل وقت، قال إلا في الأوقات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، وهي وقت طلوع الشمس ووقت غروبها ووقت الزوال. وقد كان تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عامة الأوقات في بيته ولم يزل الناس يتطوعون، فالصلاة جائزة قبل صلاة العيد وبعده، ليس لأحد أن يحضر منه شيئا، وليس في ترك النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي قبلها وبعدها دليل على كراهية الصلاة في ذلك الوقت، لأن ما هو مباح لا يجوز حظره إلا بنهي يأتي عنه، ولا نعلم خبرا يدل على النهي عن الصلاة قبل صلاة العيد وبعده. وصلاة التطوع في يوم العيد في سائر الأيام في البيوت أحب إلينا للأخبار الدالة على ذلك، انتهى كلامه رحمه الله. وكلامه هذا يعني يحمل على ما كان خارج المصلى، هو يقصد عليه رحمة الله يعني داخل المصلى وخارج المصلى، لكن الظاهر أن داخل المصلى ما تقدم ذكره، يحرص المأموم على أن يشتغل بالتكبير لأن هذه هي السنة في حقه، إلا تحية المسجد، إلا تحية المسجد. أما الاشتغال بالتطوع في ذلك الوقت وترك التكبير فإن هذا فيما يظهر الله تعالى أنه خلاف السنة، وسيأتينا إن شاء الله أثر عن أبي مسعود البدري أنه رأى أناسا يتنفلون فنهاهم عن ذلك وبين لهم أن فعلهم هذا هو خلاف السنة، أن فعلهم هذا هو خلاف السنة. إذن فتلخص مما سبق ما يأتي: أولا، السنة للإمام والمأموم ترك التنفل قبل صلاة العيد وبعدها داخل المصلى أو المسجد اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة للإمام والمأموم ترك التنفل قبل صلاة العيد وبعدها داخل المصلى أو المسجد اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ويؤيد هذا ما رواه النسائي عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه: وقد رأى أناسا يصلون قبل العيد فقال: أيها الناس، إنه ليس من السنة أن يصلى قبل الإمام. أيها الناس، إنه ليس من السنة، لاحظ قوله ليس من السنة، والصحابي إذا قال من السنة فهذا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرجع الأمر إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قال: أيها الناس، إنه ليس من السنة أن يصلى قبل الإمام. فلذلك قلنا أن السنة للإمام والمأموم ترك التنفل قبل صلاة العيد وبعدها داخل المصلى أو المسجد. ثانيا، السنة للمأموم إذا كان داخل المصلى أو المسجد أن يشتغل بالتكبير لأن هذا الموضع موضع تكبير. كما تعلمون التكبير في عيد الفطر يبدأ من غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد، فإذا فرغنا من صلاة العيد انتهى التكبير، إذا شرعنا في صلاة العيد انتهى التكبير، هذا في عيد الفطر. أما عيد الأضحى فالتكبير يمتد إلى آخر أيام التشريق. إذن فالسنة أن يشتغل بالتكبير حتى يصلي مع الإمام صلاة العيد، فإن صلى بعد طلوع الشمس قيد رمح ركعتين لكونه كما ذكرت يعني جلس في المسجد بعد صلاة الفجر حتى الشروق فهذا لا شيء عليه لأنها صلاة لها سبب، صلاة لها سبب. وكذلك إذا صلى تحية المسجد يعني صلى الفجر مع الجماعة ثم ذهب إلى بيته ثم رجع لصلاة العيد فدخل المسجد فصلى ركعتين فهذا أيضا لا شيء عليه. وأما أن يتنفل تنفلا مطلقا فذلك خلاف الأولى، بل نقول ذلك خلاف السنة لحديث أبي مسعود الذي ذكرته لكم: لما رأى أناسا يصلون قال: يا أيها الناس، إنه ليس من السنة أن يصلى قبل الإمام. ثالثا، أن التنفل بعد صلاة العيد داخل المصلى للإمام والمأموم خلاف الأولى، هذا داخل المصلى. وأما خارجه فمشروع لهما ذلك، أما خارج المصلى فمشروع لهما ذلك. لحديث أبي سعيد الخدري الآتي، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي قبل العيد شيئا، لكن إذا رجع إلى منزله صلى ركعتين، لكن إذا رجع صلى الله عليه وسلم إلى منزله يعني بعد صلاة العيد إذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. ونقل ابن المنذر في الأوسط عن الإمام مالك عليه رحمة الله أنه كان يرى كراهية الصلاة في المصلى قبل صلاة العيد وبعدها، هذا رأي الإمام مالك عليه رحمة الله في هذه المسألة، يرى كراهية صلاة أو الصلاة في المصلى يعني التنفل في المصلى قبل صلاة العيد وبعدها، ويرى رحمه الله الرخصة في الصلاة في غير المصلى، ويرى الرخصة يعني سواء قبل صلاة العيد أو بعدها في غير المصلى، وهذا قول وجيه، ويتأيد وجه الكراهة بما رواه أبو مسعود البدري، يعني ما رواه النسائي عن أبي مسعود البدري لما قال رضي الله عنه: أيها الناس، إنه ليس من السنة أن يصلى قبل الإمام. إذن هذا ما تلخص فيما ذكرناه في شرح هذا الحديث، والله تعالى أعلم. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: أخرجه السبعة، يعني هذا الحديث حديث عبد الله بن عباس، قال أخرجه السبعة، والمراد بالسبعة صاحب الصحيحين البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد، هؤلاء سبعة. إذا قال رواه السبعة يعني رواه هؤلاء السبعة، وهو كما قال عليه رحمة الله فقد رواه هؤلاء السبعة. أما الإمام البخاري عليه رحمة الله فقد رواه في صحيحه تحت كتاب صلاة العيدين، تحت كتاب صلاة العيدين، وقد رواه في موضعين. الموضع الأول بوب له بقوله: باب الخطبة بعد العيد، باب الخطبة بعد العيد يعني بعد صلاة العيد. والثاني بوب له بقوله: باب الصلاة قبل العيد وبعدها، وورده باللفظ الذي ذكره المصنف هنا، أورده تحت كتاب اللباس، وبوب له بقوله: باب القرط للنساء، باب القرط للنساء، لأن هذا الحديث الذي أورده المصنف هنا فيه زيادة في آخره، فيه زيادة في آخره، فلذلك أورده تحت كتاب اللباس. والإمام البخاري عليه رحمة الله يعني قد يعني يذكر الحديث في تحت تبويبات تناسب فقه ذلك الحديث، ولذلك قال العلماء يعني تراجم أو فقه البخاري تحت تراجمه، فما يترجم به البخاري عليه رحمة الله للأبواب هذه فيها فقه، ولذلك تجد شراح صحيح البخاري يتكلمون عن تلك التراجم، فيها فقه عظيم لهذا الإمام عليه رحمة الله. وأما الإمام مسلم فقد روى هذا الحديث في صحيحه أيضا تحت كتاب العيدين، وبوب له النووي بقوله: باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى، باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى، وهو بنحو اللفظ الذي أورده المصنف هنا. وكذلك أبو داود رواه في سننه تحت كتاب الجمعة، وبوب له بقوله: باب الصلاة بعد صلاة العيد، وهو بنحو اللفظ الذي ذكره المصنف. وأما الترمذي فقد رواه في سننه تحت كتاب العيدين، وبوب له بقوله: باب لا صلاة قبل العيدين ولا بعدها. ولاحظ هنا أن هذه التراجم يعني فيها أثر لفقه صاحب الترجمة. فمثلا الترمذي عليه رحمة الله لما بوب بهذا الباب: باب لا صلاة قبل العيدين ولا بعدها، لأنه عليه رحمة الله يرى ما يراه يعني من ذهب إلى أنه لا صلاة قبل العيد ولا بعده، فلذلك ترجم بهذه الترجمة لبابه. وهناك من يترجم بترجمة يراعي فيها الخلاف بين أهل العلم، يراعي فيها الخلاف بين أهل العلم، كما سيأتي في ترجمة النسائي. يقول النسائي، وقد روى هذا الحديث في سننه تحت كتاب صلاة العيدين، وبوب له بقوله: الصلاة قبل العيدين وبعدها. لاحظون أنه لم يجزم بالحكم، وإنما ذكر يعني أن هذه المسألة فيها خلاف، هل يصلى قبل العيدين أو لا يصلى. وابن ماجة كذلك في سننه روى هذا الحديث تحت كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، وبوب له بقوله: باب ما جاء في الصلاة قبل العيدين وبعدها. يعني ما جاء هذا يحتمل أنها تصلى ويحتمل أنها لا تصلى، إذن فراعى فيها أيضا الخلاف. وأما الإمام أحمد فقد رواه في مسنده تحت مسند عبد الله بن عباس، وهو عنده في موضعين: الأول برقم 2533، والثاني برقم 3333. إذن هذا يعني ما ذكره السبعة في كتبهم. فيستفاد من حديث ابن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ما يأتي: أولا، مشروعية أداء صلاة العيد ركعتين فقط، مشروعية أداء صلاة العيد ركعتين فقط، وهذا قدر مجمع عليه. يقول المغربي في البدر التمام، يقول: في الحديث دلالة على أن صلاة العيد ركعتان فقط، على أن صلاة العيد ركعتان فقط. قال: وهو إجماع في من صلاها مع الإمام في الجبانة. يعني هل صلاة العيد تؤدى في الجبانة؟ لأن قال: في من صلاها مع الإمام في الجبانة. الجبانة عندنا ما هي؟ المقبرة. وهل تصح الصلاة في المقبرة؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقبرة، نهى عن الصلاة في المقبرة، ونهى عن الصلاة في الحمام صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك من الخطأ الذي نراه من بعض الناس، يعني يكون ينتظر مثلا في صلاة الجنازة وقد فاتته مثلا صلاة العصر، فيصلي صلاة العصر في المقبرة. فهذا على الصحيح من قولي أهل العلم أن صلاته باطلة، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة داخل المقبرة. صلاة الجنازة هذه مسألة أخرى، صلاة الجنازة لأنه لا ركوع فيها ولا سجود، صلاة الجنازة داخل المقبرة يعني جائزة، إلا أن السنة أن تصلى خارج المقبرة، يعني يكون مكان خاص لصلاة الجنازة، هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو صلي عليها داخل المقبرة فالصلاة صحيحة، لو صلي عليها داخل المقبرة فالصلاة صحيحة. لذلك نقول للناس أن يحرصوا على أن يوجدوا مكانا يعني يصلى فيه الجنازة، أو يصلوا عليها في المسجد ثم تنقل إلى المقبرة، فهذا هو يعني الأكمل. والصلاة عليها داخل المقبرة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الراجح والله تعالى أعلم أنها جائزة، لأنها صلاة لا ركوع فيها ولا سجود، لأنها صلاة لا ركوع فيها ولا سجود. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على القبر، لأن العلة في النهي عن الصلاة في المقبرة هي سدا لذريعة الشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر، إذن فذريعة الشرك هنا يعني أشد. لكن لما كانت هذه الصلاة لا ركوع فيها ولا سجود، يعني صلى النبي صلى الله عليه وسلم على القبر، فدل ذلك على أن الصلاة على الجنازة داخل المقبرة هذه يعني جائزة، والسنة والأولى أن يكون في مكان خاص، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، يعني قوله هنا ففي من صلاها مع الإمام في الجبانة، إذن كلمة الجبانة يعني ليس المراد منها المقبرة، وإن كانت تطلق على المقبرة أيضا. لماذا؟ لأن الأصل في هذه الكلمة في لغة العرب المراد بها الصحراء، الجبانة معناها الصحراء، وكانت المقابر كما تعلمون دائما تكون بعيدة عن المدن، تكون في مكان يعني خالي، فتسمى الجبانة يعني في الصحراء، فلذلك سميت بهذا الاسم. وأطلق أيضا على المقابر اسم الجبانة. يقول صاحب لسان العرب: الجبانة بالتشديد الصحراء، وتسمى بها المقابر لأنها تكون في الصحراء تسمية للشيء بموضعه، تسمية للشيء بموضعه. إذن سميت المقابر الجبانة لماذا؟ لأنها تكون بعيدة عن المدينة، تكون في الصحراء بعيدة عن المدينة فسميت الجبانة. أما الآن فقد صارت داخل المدينة، إذن فهي مقبرة، هي تسمى المقبرة. على كل حال، فقوله هنا إذن هو إجماع في من صلاها مع الإمام في الجبانة، هذا دليل على أن السنة في صلاة العيد أن تصلى في الصحراء كما سيأتينا إن شاء الله بيان ذلك. قال: وأما إذا فاتته صلاة الإمام، يعني من فاتت صلاة العيد فصلى وحده فكذلك على قول الأكثر، انتهى كلامه. فكذلك يعني يقضيها ركعتين، يعني يقضيها ركعتين على قول الأكثر، لأن هذه المسألة فيها خلاف، وقد تقدم الإشارة إليه وذكر الراجح فيه، وهو أن يصليها كما فاتت. من فاتته صلاة العيد فأراد أن يقضيها فليصليها كما فاتت. وهناك بعض أهل العلم من قال يصليها أربعا، لكن الأظهر والأرجح والله تعالى أعلم أنه يصليها كما فاتت، وهو قول أكثر أهل العلم. الفائدة الثانية التي نستفيدها من هذا الحديث أن صور الصلاة قبل العيد وبعده في المصلى وخارجه بالنسبة للإمام والمأموم تقدم التفصيل فيها كما ذكرناه في الخلاصة، لكن يبقى السؤال: هل لصلاة العيد سنة قبلية وهل لها سنة بعدية؟ هل لصلاة العيد سنة قبلية وهل لها سنة بعدية؟ هذا سنجيب عنه بإذن الله عز وجل عند شرحنا لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو الحديث التاسع تحت هذا الباب، هو الحديث التاسع تحت هذا الباب. لكن ظاهر هذا الحديث الذي معنا أنه ليس لصلاة العيد سنة قبلية ولا سنة بعدية، هذا الذي يدل عليه ظاهر هذا الحديث. وبهذا قال بعض أهل العلم، وبهذا قال بعض أهل العلم، وسيأتي إن شاء الله بيان الراجح من المرجوح عند شرحنا لحديث أبي سعيد الخدري، الله تعالى أعلم. إذن هذا آخر ما لدينا في شرح حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. ثم شرع المصنف في الحديث الثامن، قال: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة. قال: أخرجه أبو داود وأصله في البخاري. هذا الحديث الثامن أورده المؤلف عليه رحمة الله لبيان هل يشرع أن ينادى لصلاة العيد كما ينادى للصلوات الخمس؟ يعني هل يؤذن لصلاة العيد كما يؤذن للصلوات الخمس، أو يكتفى ببعض الأذان؟ كان يقال حي على الصلاة، حي على الصلاة لوحدها مثلا، أو يقول المؤذن هلموا إلى صلاة العيد، هلموا إلى صلاة العيد. وهل ينادى لها كصلاة الكسوف؟ إن صلاة الكسوف كما سيأتينا السنة أن ينادى لها الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، أو الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. فهل يفعل هذا أيضا في صلاة العيد أو غير ذلك مما أحدثه الناس، كمن ينادي لها بقول صلاة العيد سنة مؤكدة، صلاة العيد سنة مؤكدة؟ يعني هل ينادى لها بهذه الصيغة، أو أن لها نداء خاصا؟ هل لصلاة العيد يعني نداء خاص غير الأذان وغير قولنا الصلاة جامعة؟ هذا يعني ما سنبينه وسنعلمه بعد شرحنا للحديث وبيان ما فيه من الفوائد. لذلك أورد المصنف عليه رحمة الله هذا الحديث، حديث عبد الله بن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة. إذن قلت أورد هذا الحديث بيان كيف يصنع الناس إذا أرادوا أن يصلوا صلاة العيد، هل ينادون لها بصيغة معينة، أو ينادون لها مثل الصلوات الخمس بالأذان، أو مثل صلاة الكسوف بالصلاة الجامعة، أو ماذا يصنعون؟ نحن الذي سمعناه يعني قديما من بعض الناس عندنا كانوا يقولون صلاة العيد سنة مؤكدة، لكن هل هذا ثبتت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا؟ لأن هذا هو الواجب على كل مسلم حريص على أن يتعبد لله عز وجل، أن يحرص، أن يسأل، هل هذا الذي أنا سأتعبد به وأقوم به يعني جاءت فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا؟ هل جاءت فيه سنة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو لا؟ هكذا يجب أن يربي الواحد منا نفسه، لا أن ما اعتاده الناس يأخذ به سواء كان ذلك موافقا للسنة أو لا. نعم، إذا اعتاد الناس شيئا وكان فيه موافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو المسألة فيها خلاف بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا لا بأس، فيمشي مع ما يمشي عليه الناس وإن كان يرى خلاف ذلك، لأن هذا مما يسوغ فيه الخلاف، لأن هذا مما يسوغ فيه الخلاف. فهذه المسألة سنبين إن شاء الله ما جاء فيها من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف عليه رحمة الله وعنه، الضمير هنا يعود على راوي الحديث الذي قبله، يعني راوي الحديث السابع، وراوي الحديث السابع هو عبد الله ابن عباس. إذن عنه، عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد. صلى العيد يعني لم يرد هنا التصريح هل هي صلاة عيد الفطر أو هي صلاة عيد الأضحى، لكن هذا الحكم يشمل صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى، صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى. ويوضح هذا ما رواه مسلم في صحيحه عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، قال، يعني عبد الله وجابر، عبد الله بن عباس وجابر، قال: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى، لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. وهذا فيه بيان ماذا؟ أن صلاة العيد هنا تشمل صلاة عيد الفطر وتشمل صلاة عيد الأضحى. قوله بلا أذان ولا إقامة، صلى صلاة العيد بلا أذان ولا إقامة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل إلى المصلى شرع مباشرة في صلاة العيد، فلم يؤذن لم يؤذن بالأذان المعروف ولم ينادى لها بشيء من الأقوال، يعني صلاة جامعة أو صلاة العيد سنة مؤكدة أو غير ذلك. وكذلك لما أراد صلى الله عليه وسلم أن يدخل في الصلاة لم يقل للمقيم أقم الصلاة، فصلاها بلا أذان ولا إقامة. يقول ابن قدامة عليه رحمة الله تعليقا على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العيد بلا أذان ولا إقامة، قال رحمه الله: ولا نعلم في هذا خلافا ممن يعتد بخلافه، إلا أنه روي عن ابن الزبير أنه أذن وأقام. عبد الله بن الزبير روي عنه أنه أذن وأقام، وقيل أول من أذن في العيد ابن زياد، وهذا أحد يعني أمراء الدولة الأموية أو الأموية. وهذا دليل، يقول: وهذا دليل على انعقاد الإجماع قبله، وهذا دليل على انعقاد الإجماع قبله على أنه لا يسن لها أذان ولا إقامة. وبه يقول مالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي، يعني هؤلاء العلماء قالوا صلاة العيد تصلى بلا أذان ولا إقامة، مالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي. قال: وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد بلا أذان ولا إقامة. فروى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيدين بغير أذان ولا إقامة، وعن جابر رضي الله عنه مثله، يعني جابر أيضا رواه مثل ما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيدين بلا أذان ولا إقامة. وقال جابر بن سمرة رضي الله عنهما: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين، يعني صلى معه مرات بلا أذان ولا إقامة. قال رواه مسلم. وعن عطاء قال: أخبرني جابر رضي الله عنه ألا أذان يوم الفطر حين يخرج الإمام، ولا بعدما يخرج الإمام، ولا إقامة، ولا نداء، ولا شيئا، لا نداء يومئذ ولا إقامة. رواه مسلم. لاحظون قوله ولا شيئا، يعني لم يرد أي شيء كان يقوله صلى الله عليه وسلم أو أمر به صلى الله عليه وسلم، يعني قال لا نداء ولا شيء، يعني أي شيء مما قد يحدثه الناس ويقولون يعني هذا ننادي به لصلاة العيد، فهذا لم يرد فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولا نداء ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة. رواه مسلم. ثم قال: وقال بعض أصحابنا، هذا ابن قدامة يقول، وقال بعض أصحابنا يعني بعض الحنابلة، ينادى لها الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة. قال: وهو قول الشافعي. قال: وهو قول الشافعي. انظر ماذا قال ابن قدامة في آخر كلامه، قال: وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع، انتهى كلامه. وهذه كلمة عظيمة قالها في آخر كلامه: وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع. فلذلك إذا وجدنا الخلاف بين أهل العلم نرجع إلى ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا اختلفنا في مسألة هذا قال نفعل كذا وهذا قال نفعل كذا، فماذا نصنع؟ نرجع إلى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تبينت السنة فلا يجوز لأحد بعد ذلك أن يترك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله: من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحل له أن يتركها لقول أحد من الناس كائنا من كان. يعني حتى الإمام الشافعي عليه رحمة الله كان يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. فهو إذن لم يأمر الناس بأن يأخذ بأقواله كأنها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الإمام مالك عليه رحمة الله، وكذلك الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد عليهم رحمة الله جميعا، فإنهم لم يأمروا أحدا أن يتعصب لهم كما يتعصب لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانوا يقولون إذا صح الحديث فهو مذهب، وهذا الذي يجب أن يربي عليه كل واحد منا نفسه. نعم، لا حرج أن الإنسان يقول مثلا عندنا الآن في الفقه المالكي، نعم نحن في الفقه المالكي، لكن إذا تبين أن ما ذهب إليه أصحاب المذهب المالكي فيه مخالفة صريحة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هنا نتعصب ونقول لابد أن نأخذ بما فيه بما في المذهب المالكي؟ الجواب لا. لماذا نقول هذا أيها الإخوة؟ لأن الله سبحانه وتعالى سيسألك يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين، هذا السؤال الذي سيسأل عليه الناس، كل قوم سيسألون عن نبيهم الذي أرسل إليه، ونحن أرسل إلينا محمد صلى الله عليه وسلم، لذلك سيسأل كل واحد منا ماذا أجبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا وضعت في قبرك ستسأل من ربك وما دينك ومن نبيك، من نبيك؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم. يعني تسأل هذا السؤال، فإن كنت في هذه الدنيا حريصا على امتثال أمره صلى الله عليه وسلم واجتناب نهيه وتصديق خبره والتعبد لله عز وجل بما جاء به صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل يثبتك في قبرك، لأن الله عز وجل قال في كتابه العزيز يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فمن عاش في هذه الدنيا حريصا على أداء حق الله عز وجل عليه، وذلك بأن يعبده وحده لا يشرك معه أحدا في عبادته، يصلي لله ويصوم لله ويذبح لله وينذر لله ويستغيث بالله وحده، فهذا إذا سئل في قبره من ربك يثبته الله فيقول ربي الله، لأنه عاش في هذه الدنيا على أداء حق الله عليه. أما الإنسان الذي يعيش في هذه الدنيا وهو معلق قلبه بغير الله أن يدخله الجنة وأن يعيذه من النار، يستغيث بذلك المخلوق ويذبح له وينذر له، بالله عليك هذا إذا سئل في قبره من ربك هل يستطيع أن يقول ربي الله وهو لم يجعل له العبادة في هذه الدنيا؟ يستحيل أن مثل هذا يثبته الله. لذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن مثل هؤلاء إذا سئلوا في قبورهم من ربك يقول ها ها لا أدري، لأنه لم يعبد الله سبحانه وتعالى حق. ولذلك الموحد منا أيها الإخوة هو الذي يحرص دائما على أن يعلق قلبه بالله وحده محبة وخوفا ورجاء. وكذلك إذا سئلت عن نبيك صلى الله عليه وسلم، إذا عشت في هذه الدنيا مخالفا لسنته عليه الصلاة والسلام لا تبالي بها، تسمع الأحاديث الصحيحة الصريحة في هذه المسألة ثم أنت تخالفها، لأنها تخالف رأيك، تخالف عاداتك وتقاليدك، تخالف جماعتك الحزبية أو طريقتك، إذن فكيف تجيب بأن نبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنت في هذه الدنيا قد عشت على مخالفة سنته عليه الصلاة والسلام؟ فلذلك ربي نفسك على أن تنقاد لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما صح عنه صلى الله عليه وسلم، ولا تتعبد لله عز وجل إلا بما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. فهنا قمن إذا سئلت في قبرك من نبيك أن تقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن لك متبوع واحد في هذه الدنيا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تقدم قول أحد عن قوله عليه الصلاة والسلام. وكذلك إذا سئلت ما دينك فتقول دين الإسلام، لأنك عشت في هذه الدنيا عزيزا معتزا بكونك مسلم، معتزا بكونك تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أما إذا عشت في هذه الدنيا على التقليد الأعمى للكفار والمشركين، فإذا سئلت في قبرك عن هذا الدين كيف تقول دين الإسلام وأنت لم تعتز به في هذه الدنيا، لم تعمل بتعاليم هذا الدين، لم تمتثل للأوامر في هذا الدين، لم تجتنب للنواهي في هذا الدين، لم تصدق تلك الأخبار في هذا الدين، فكيف تقول دين الإسلام؟ فلذلك احرص يا عبد الله على أن تكون حقا وصدقا متبعا لهذا الدين الإسلامي، آخذا بتعاليمه، مؤمنا بالله سبحانه وتعالى وحده مؤديا له حقه، ومؤمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وحده مؤديا له حقه، فحينئذ تثبت في قبرك. إذن على كل حال، هذا كله في قول ابن قدامة عليه رحمة الله: وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع. وسنكمل إن شاء الله الكلام على هذا في درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.